السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، قبل إن شاء الله تعالى أن نبدأ حديثنا المعتاد، أود إن شاء الله تعالى أن أنبه على أمرين. طبعا الأمر الأول يتعلق بورقة أرسلها لي الأخ، وأنا بسأل الأخ وبقول له يعني كل في كتاب ظهر الشيخ نشأة الزيدان، الشيخ أحمد فريد، والشيخ ياسر البرهاني، كل دول، والكتاب مسمى بميزان العدل بين عمرو خالد والدكتور عبد الله بدر. الكتاب ده أين هو؟ يعني أنا سمعت عن هذا الكتاب ولم أرى ولا أدري ماذا كتب فيه، حتى تقول في بعض الأمور نريدك أن ترد عليها يعني، وإيه هو ردك؟ والله ما اشوف الكتاب الاول واعرف ايه اللي فيه، الكتاب لم يصل الي. نعم، علمت ان هو طبعا مكتب في الاسكندرية ويباع هناك، علمت هذا. فطبعا بيقول طبعا الكتاب فيه اعتراض انك تقول عنه كلب وحمار، ما تزعلش، هو احط من الكلب والحمار، ولا تزعل، والله احط، وانا بحلف بالله يعني زعلان ان انا بقول على عم خالد ده كلب وحمار، لا والله احط من الكلب والحمار، والله الحمار والكلب ارقى منه واعلى، وبحلف بالله يمين احاسبني عليه ربي يوم الدين. خلاص، هذا الرجل، ولا يسعق ان يقال رجل، هذا العاقل الذي يبيح الحرام ويحرم الحلال، ويصف الصحابه بانهم كانوا متعطشين للغناء، وان النبي اول رسام، وإن صحابة استكرادوا، وإن النبي فاشل، هذا الذي يقول هذا الكلام أحط من كلب وحمار، بقول بملئ فيه، هذا الذي قال بملئ فيه أن ربنا يقول للفنان يوم القيامة يا فنان ادخل الجنة بفنك، لو أحط من كلب وحمار ما زعلش، واللي يزعل يطاق حتى لو كانوا ثلاث مشايخ دول، وبقولها بملئ فيه. ودي أقرب شيء لسه واخده من على النت، المؤتمر المشؤوم اللي راح عمله مؤتمر الحوار، وانا قلت لكم ان المسلمين في الدنمارك هيدفعوا الثمن باهظا، لانه راح وكانه هو بيحمل صوره الاعتدال، وكان المسلمين الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك دول شويه اغبياء وهمج متشددين، ده اللي حصل، وادي نتائج مؤتمر هذا الكلب الحمار، ولا تسكت، بقولها تاني، هذه نتائج مؤتمره، هذه نتائج مؤتمره، خبر من كوبنهاجن، طالب نائب رئيس الوزراء الدنماركي بطرد الأئمة المتشددين من الدنمارك، معتبرا أنه لا مكان لهم في هذه المملكة الأسكتلنديفية، طرد، خدوا قرار بطرد الأئمة اللي هناك، الأئمة اللي هناك تظاهروا وقالوا قطعوا ولازم الجريدة تعتذر. السيد عمور قال لك ده شعب طيب وحل وحبوب وصديق، الله يحرقه وربنا يحشره معاه، ولا تزعل يا حبيبي، ولا تزعل، تعبدوا اشخاص من دون الله ولا ايه؟ ايه يا عمرو ده؟ ايه يا عمرو ده؟ نكره في المجتمع، نكره، ولا يصلح ان يكون نكره، ولا يصلح ان يكون نكره كمان. فهذا انسان، انا قلت من اول ما بدا ان هذا انسان يبغي المال والشهره بيتاجر بالدين. ولذلك لما عمل مشاريع الله يعملها قالها في محاضره بملء فيه، قال انا مش بعمل ده للمسلمين، انا بعمله للعرب ومعانا اخوات نصرانيات. تقول عليه ايه؟ انا بقول لك اهو، احط من كلب وحمار كمان. والجرائد اللي هي انفضحته وكتبت ان الدنمارك اللي راح يتمحلس لها بتمول مشاريعه، بريطانيا بتمول مشاريعه، ايطاليا بتمول مشاريعه، وفي الاخر اصحاب صناع الحياه كبلوا في الجرائد اهو انه نصب عليهم وسرق الفلوس حطها في جيبه وبع لهم الوهم. حرامي حقير. انت بتاخد من التمثيل الهبل اللي بيقعد يستخف بيه بعقول البنات الهبل، انت بتاخد من العبط ده ولا ايه؟ تاخد ده ممثل بارع يا ابني، ممثل بارع زي ما وصفت في خطبه الجمعه، يعني النمله بيعملها جمل. نروح للدنمارك هتهب بيه الله يحرقك، عشان نقول لهم ايه احب حاجه عندكم؟ بابا وماما. احنا اللي عندنا احب من بابا وماما. سافر الدنمارك عشان يقول البقين دول، كنت بعت زي ما قلت بنت اماني قالت لهم كده، تخيل والله كانت راحت قالت كده واكتر من كده كمان. يا راجل فوقوا بقى، اصحوا بقى، اصحوا بقى. ما انبراش ليه وراح رد على القسيس وعمل محوى؟ ما يروح شوف ليه الاحكام بطرس ده، اما هو غيور قوي على الاسلام ولا هو راح بس عشان يقبض ويتصور في الجرايد؟ ما يروح يرد على القسيس ده وريله كده يعمل معاه ايه؟ نشوف. فانا بقولها كده بملء فيه لعباد عمرو، يعني فوقوا بقى، فوقوا بقى، ما يعني ما تقرفونيش بهذا العفن، والله والله عفن، مش هقول اكثر من هذا. يعني الخبر بقى الذي اود ان تسمعوه وطبعا اعجبني، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكه العربيه السعوديه في جريده سعوديه منزل هذا الخبر، خبر معه بالصوره والكلام، بيقول الاتي. الجريدة بتقول: أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء أن قناة الحياة التي بثت برامجها ضد الإسلام وتسيء لنبي الرحمة والهدى قناة إجرامية كافرة ضالة. الحمد لله. مشيرا أنها قناة تمثل آراء أعداء الإسلام، والله يقول نبيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال ردا على سؤال الرسالة: هذه القناة المذكورة قناة كفر وضلال، والمسلم يجب أن يكون عنده قدرة ليتبصر في الباطل ليسمع ويرد. خلاص طبعا بيحمسكم انكم تتعلموا عشان تسمعوا وتردوا، عشان تسمعوا وتردوا. وان يكن قاصر العلم فلا يستمع اليها، وده كلام احنا قلناه، قلت لك ما تسمعش الا اذا كان عندك علم، والا هتكون النتيجه انه سوف يغرر بك وسوف تصدقه زي ما صدقه المذيع المتخلف اللي ارتد عن الاسلام، وده هيبقى له معايا النهارده كلام المذيع ده، هبعته رساله كده. فلا بد من هذا. وان يكن قاصر العلم فلا يستمع اليها، لاني اخشى من خلال مقالتهم ان يتاثر بها الانسان ولو قليلا. وقال المفتي العام: هذه قنوات فاجره ولا يرضى بها مسلم ولا يقرها مسلم، ولا شك ان الواجب على المسلمين أن يدافع عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرد الباطل بالحق ويدمغ الباطل بالحق. وأوضح أن هذه القنوات تحتاج إلى قنوات إسلامية قوية في برامجها وآدائها لتقارع الحجة بالحجة وتدمغ الباطل بالحق، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بها. ده اللي احنا قلناه، اللي احنا عايزين قناة إسلامية ترد على قراءات هذه القلابة، بس من يقوى على هذا؟ من يقوى على هذا؟ مين؟ مين اللي بيحكمونا؟ تتولولو، ربنا بارك له. وأوصي إخواني المسلمين في مصر وغيرها، كلام لكم طبعا، أن يكونوا مضادين لهذه القناة، منكرين لها، باذلين الجهد في سبيل الذب عن هذه السنة، وكل من وفقه الله وأعانه بقلمه ولسانه دفاعا عن هذه السنة وردا لكيد الكائدين. وما أكثر القنوات الفضائية ما بين انحراف عقدي وانحراف سلوكي وبعد عن منهج الله. وقد وجد في بعض القنوات الفضائية ما هو والعياذ بالله غاية السخط والرذيلة والانحطاط والبعد عن كل خير، وما في هذه القنوات من أمور شنيعة. فعلى المسلم تقوى الله عندما يحرك هذه القنوات أن ينظر، واتقي الله أن ينظر إليها. فالقنوات الخليعة المادنة والقنوات الإلحادية الضالة لا بد وأن يبعد عنها أولاده ونساءه حتى لا يتأثر بها، فإنها مصيبة عظيمة. نسأل الله الثبات على الحق. نفس اللي قلناه الراجل بيقوله وهو ينادي ويطالب بإن ياريت تنشأ قناة إسلامية ترد على هذه القناة. احنا بنقول الحمد لله انشئت، فعندنا قناة مسجد الرحمن، الحمد لله رب العالمين. ربنا ربنا سهل بس وما تتقفلش، ربنا سهل وما تتقفلش. ما انت عندك عملوا قناة اسمها قناة خير، ده لسه ما كانوش قالوا حاجة، هم لسه ما كانوش قالوا حاجة، بس لهم طبعا بقى جايبين ال يعني المشايخ الصح، وبعدين عن ال انكل عمرو وانكل مش عارف ايه، قال لك لا ده هيلملنا بقى اللي بيقولوا الحلال والحرام يقفل يلا. فجابوا ضلافها، جابوا ضلافها يلا. نسأل الله السلام. احنا هنشتغل على قدنا. فين يا ابني التسجيل؟ فين عيد الشغل؟ هنشوف الحمار ايه ليه النهاردة، يعني نسمع الخنزير ده. طبعا انتوا عرفتوا المرة اللي فاتت احنا وقفنا فين. هو قال ان القرآن الكريم فيه اربع اخطاء، مش كده؟ فيه اخطاء لغوية، وطبعا ظهر لكم في المحاضرة السابقة انه يعني الحمار بيفهم عنه شوية. وبعد كده بيقول ان في شبهة في القرآن، ان القرآن وصف نفسه انه بلسان عربي مبين، فبيقول ان ازاي يبقى بلسان عربي مبين والقرآن فيه كلمات ليست بعربية، ليست بعربية. نسمع قال ايه الخنزير الاغرب ده النهارده. نسمع يا ابني الاخطاء اللغويه والنحويه تفوق 100 مثل في القران. طيب ماشي، دي حاجه. نمسك الحاجه الثانيه، الكلمات الاعجميه في سوره الشعراء ايه 195 تتكلم عن القران انه بلسان عربي مبين. سبب عربي مبين يعني واضح، يعني عربي يعني عربي. طيب ليه بنلاقي فيه اسماء والفاظ وكلمات اجنبيه واعجميه؟ ليه؟ دائره المعارف الاسلاميه جزء 26 وصفحه 8222 الى 8224 تقول ايه؟ بالقرآن نحو 275 كلمة أجنبية. ده مرجع ايه؟ دائرة المعارف الإسلامية. تقول 275 كلمة أجنبية. تقول لي فين الكلام الأجنبي اللي في القرآن ده؟ بسيط؟ تعال. واحد الطور كلمة سريانية معناها ايه؟ معناها جبل الطور. طب كويس. اللوح مش بيتكلم عن نفسه، جاية بالعرب، جاية اساسا في القرآن الرقيب، وهي كلمة رومية الرقيب من فأهل كهف. اللوح جايب اسمه الرقيب. طب ما العربي رقيب. اللوح يا ابراهيم ليه؟ رومية يدخلها ليه؟ طيب السجل، سجل كلمة فارسية، العربي بتاعها كتاب. طب ليه ما قالش كتاب؟ قال ليه سجل؟ كلمة ايه؟ فارسية. طيب الاستبرق، الاستبرق مالها؟ مش عربي؟ دي كلمة فارسية. طب من العربي يعني ايه؟ يعني غليظ، قماش تخين، استبرق سمين، الماء ماهيش عربية. طيب بلاش. السندس، السندس كلمة هندية معناها الرقيق، يبقى الاستبرق عكس السندس، دي فارسية ودي هندية، لكن جمع القرآن. طيب المشكاة، الله نور السماوات في الأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح. الناس مش فاهمة مشكاة حد المنزل، الناس مش فاهمة مشكاة حد المنزل، عارف ليه؟ لأنها كلمة حبشية. مشكاة معنى ايه؟ طاقة الخاصة، كمشكاة فيها مصباح. طيب سورة، سورة القرآن، سورة التوبة وسورة الفتحة وسورة سورة مكة، مش عربي سورة أصلا، كلمة سريانية معناها فصل شابتر. حتى السورة اللي في القرآن ما هيش عربية، ما هيش عربية. طاغوس، الطاغوس أو الطاغوت كلمة حبشية معناها الأنداد، بلاش. فردوس، فردوس مش كلمة عربية، كلمة فارسية، المعنى العربي بتاعها بستان، حديقة. الكلام ده كله موجود في كتاب التأريخ، تأريخ القرآن لإبراهيم الدبياري، وموجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 6، وذكرين بقى أسماء 275 كلمة ما هيش عربية. إزاي يقال عنه أنه قرآن عربي بلسان عربي مبين؟ إزاي وفي كلمات أعجمية؟ مشكلة. يبقى احنا شفنا اخطاء لغوية في النحو، او شفنا اخطاء في الكلمات الاجنبية التي ادخلت الى القرآن، ثم هناك اخطاء تاريخية. سمعت الكلام، سمعت الكلام ده في كلمة مشكاة، كلمة مشكاة وليه تعقيب لما ضحكته وسمعتهوش؟ ده بلومهم مش فاهمينها لحد دلوقتي، يعني احنا كمسلمين مش فاهمين كلمة مشكاة لحد دلوقتي. ده في رأي الكلب الخنزير الأقرب، ده احنا مش فاهمين لحد دلوقتي. هذا يعني مش عارف اقول فيه ايه، يعني انا مش عارف اقول فيه ايه، يعني هو خنزير أقرب، ببص الخنزير بشوف الخنزير افضل منه كمان. تعرفين في حاجة اسمها كلمات مشتركة، يعني في كلمة قد تجدها في العبرية والعربية، زي ما بتلاقي كلمة في الانجليزية والفرنسية، صح؟ يوم لما يجوا يذكروا الكلمات دي يقول لك هذه الكلمة انجليزية وقد وردت في الفرنسية ومعناها كذا. تفتكر هي في الاصل تبقى انجليزية ولا فرنسية؟ تفتكر هي ايه؟ تفتكر هي ايه؟ خلاص؟ لا طبعا، هي الاثنين، هي الاثنين. ان ينطق بها هؤلاء وان ينطق بها هؤلاء، ان لطق بها الفرنسيون هذا لا ينفي عنها انها فرنسية، وإن نطق بها الإنجليزيون هذا لا ينفي عنها أنها إنجليزية، ليها أصل عند هؤلاء وليها أصل عند هؤلاء. هذه الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن، ولا لا أريد أن أدافع بدفاع بعض أهل العلم، قالوا حتى ولو ثبت أن هذه الكلمات أعجمية الأصل، حتى ولو ثبت رأي البعض، رأي البعض أهل العلم، حتى لو ثبت أن القرآن فيه كلمات أعجمية، خلاص. أنت عارف القرآن فيه كم كلمة يا رجل؟ تجيب عدد الآيات 6000، ده عدد الآيات، عدد آيات القرآن الكريم. عارف فيه كم كلمة القرآن لما جم ده في ناس تعبت مش عارفة تعيد. عارف كلمات القرآن قد إيه؟ آلاف مؤلفة. بعض اهل العلم قال ايه؟ قال لو انا جبت قصيدة شعرية، ديوان، وقلت هذا ديوان عربي، كل 100 بيت هيروح حاطط فيهم كلمة إنجليزية، ده ينفع عن الديوان أنه عربي؟ طب أقول الحمار ده ينفع للديوان أنه عربي؟ ده بالعقل كده، ده في ناس قالوها بالعقل كده، قالوا هنعتقد ان الكلمات دي ليس لها أصل في العربية، هنعتقد كده، فحكاها القرآن كما هي، مش كده مش اللي حصل؟ أو تكلم بها القرآن كما هي. هل هذا ينفي؟ يعني لو قلنا في 257 كلمة وسط 2 مليون كلمة، ده ينفع القرآن أنه عربي؟ أدي واحد زي ما قلت لك كده، لما يجيبوا قصيدة شعرية وراح واحد قال أنا هقول قصيدة عربية، فراح جاء في وسط القصيدة العربية كلمة أوكي، ده ينفع عنها أنها عربية لأنه ورد فيها كلمة ولا اثنين باللغة الإنجليزية. أدي واحد. اثنين، لو كلف نفسه هذا الخنزير النظر في لسان العرب، الكتاب اللي أنا جايبه ده اسمه إيه؟ يعني إيه لسان العرب؟ يعني الكلمات التي يتحدث بها العرب، يعني هذه الكلمات لها أصل عند العرب. العرب لو كلف نفسه وراح كان فهم القضية، لكن هو حمار مش عايز يفهم ده أولا. تعال يمسك جل الكلمات اللي قالها، كلمة الطور هو بيقول عنها كلمة إيه؟ سريانية. أنا كاتب، ما تخافش، أنا كاتب مسجل، كلمة سريانية. تعال بص عليها كده في لسان العرب، ده لسان العرب مش لسان أهل فارس ولا أهل الهند ولا أهل تركيا ولا أهل اليابان، لا ده لسان العرب. كلمة طور دي بيتحدث بها أصحاب السريانية، متحدث زي ما عايزين، لكن هي كلمة عربية ولها أصل في اللغة العربية. قال لك ده مش ليها أصل بس، ده ليها أصل وليها تصاريف تتحدث بها العرب، وأوردوها في أشعارهم اسمع يا حبيبي، طور في لسان العرب، الطور عند العرب، ماليش دعوة عند هم بينطقها أهل السريانية، ما ينطقوها احنا عرب، دي كلمة مؤصلة عندنا، هو معنى ان يجي سرياني ينطق كلمة وانا بنطقها، ده ينفي عنها انها كلمة عربية؟ ده ينفي عنها كده؟ اي حمار يقول كده، الكلمة ليها اصل عندي. الطور في لغة العرب، التارة تقول تورا بعد طور، اي تارة بعد تار، ده ورد ايه؟ فدي معنى، ده اسمع ليها بس ليها كم معنى، خلاص. والنبيغ الزبياني ذكر هذا في شعره، تطلقه طورا وطورا تراجعه، ده بيت شعر قايله او نص بيت شعر قايله النبيغ الزبياني، عشان يقول لك الكلمة دي موجودة فين؟ في لسان العرب. خد بقى ادي اول معنى ليها، معنى ليها الطور بمعنى ايه؟ تارة بعد تارة. خد المعنى الثاني، اثنين، والطور بمعنى الحال، هذه المعنى الثاني بمعنى ايه؟ شوف العرب استخدموها ليها كم معنى عند العرب، يبقى تارة بعد تارة وحال بعد حال. فقال الله تعالى وقد خلقكم أطوارا، خلاص. ثلاثة، والطور ما كان على حذو الشيء أو بحذائه، تقول رأيت حبلا بطواري هذا الحائط، يعني إيه؟ يعني بطول هذا الحائط. شوف العرب بيستخدموها في كذا، في كام حاجة، مش لسه وقت سرقلها من السريانية حاطينها وملهاش معنى غير عند بتوع السريانية، هذا الخنزير الأقرب. خلاص، خد يا سيدي اسمع بيقول ايه. أربعة، والتورة فناء الدار، تقول تورة اللي هو بيسموه ايه ها فناء ليه الدار الحوش بتاعه خلاص الحوش بتاعه الحوش بتاعه. وتقول فلان لا يطروني اي لا يقرب مني خلاص ادي معنى. والطور الحد بين الشيئين الحد بين الشيئين. تقول العرب وعدا طوره اي جاوز حده وقدره. ده عند العرب ولا في حته تانيه؟ كل المعاني دي فين؟ عند العرب. ما يفهمش حاجه هو بيفهم حاجه. خد معنى ده ست خد معنى سابع. والطور الجبل ده عند مين؟ عند العرب مش عند بطرس عند العرب. والطور الجبل وطور سيناء جبل بالشام. اما اهل السريانيه هو قايل ده تخيل هم قايلين ده فينطقونها طورا. احنا ننطقها ايه؟ طور. ده عندنا في العربيه هم ليهم نطق مشابه ينطقوها ايه؟ طورا. لو كل القران خدها من السريانيه كان حطها ايه؟ طورا. عرفت الطور بيقول ايه؟ هذه اول واحده. انا بس عمال اقول لك هديله درس في اللغه والنحو. يعني المحاضره اللي فاتت كانت محاضره نحو، النهارده هتبقى محاضره لغه عشان يبقى فاهم اللغه اللي بنتكلم بيها. ادي اصلا والله الراجل قايلها صعد من منظور في لسان العرب اي ليه كلمه ليها ما يشابهها في السريانيه. ده يعني في انها عربيه لكن هي عند اهل السريانيه لما يجي يتكلموا عن الجبل ما يقولوش طور يقولوا ايه؟ طورا. مش طورا مرات الطور يعني، لا طورا هي إيه دي عندهم يقصدوا بيها الجبل. احنا عندنا نقول ايه؟ طور. والطور عندنا تعرفين اني زي ما تيجي تكلم عن الجمل، الجمل يقال الجمل ويقال الشارف مش كده؟ الشارف ويقال العير ويقال البدنة. وانت عارف القرآن ذكر كل ده. طبعا لو جه خنزير زيه يقول لك الله ما مشهاش كلها واحدة ليه؟ ما هو مش فاهم حاجة، حمار ما بيفهم الألف من كوز الذرة. زي ما قلت لك لغته لا تتعدى ثالثة الابتدائي زي ما قال. خلاص ليه؟ الجمل له حاج وله عمل. لو خصصت الجمل للسفر سميها عير، لأن عير لأنها تعير، وتعير في لغة العرب يعني تذهب وتجيء. ولذلك اللي جايين من سفر قالوا ها أولاد سيدنا يعقوب واسأل قرية التي كنا فيها إيه؟ والعير. عشان بيسافروا بيها. لو مدينة ومليانة لحم سميها إيه؟ بدنة. ولذلك القرآن حثك على إنك لما تيجي ها هتقدم لله تقدم إيه؟ عشان ما تروحش تنقي واحدة عكفاء عكفاء. لو عليت وبقت طويلة الجمال بتختلف في الطول، جمل عالي قوي يسمى شارف، يسمى شارف. كل حاجة بقى لها اسم. نفس القضية في علم الجبال وكلمة جبل. أحيانا يقال جبل، وأحيانا يقال طور، وأحيانا يقال ضرب. معلش يا محاضرة في النحو هقول لكم إيه أنا هعمل إيه في اللغة. ضارب. الجبل إذا كان صغيرا سمي ضاربا، سموه العرب سميه كده الضارب. فالضارب مش أي جبل، هو الجبل اللي إيه؟ الصغير. كبر يقولوا عليه جبل، بقى كبير كده عالي قوي يبقى جبل. خلاص. الجبل من ناحية الإنبات وعدم الإنبات، في جبال ما تنبتش وفي جبال تلاقيها منبتة زي اللي تروح تشوفها في لبنان. الجبل إذا كان منبتا أطلق عليه العرب اسم طور، فتدرك أنه جبل منبت، أنه جبل منبت. طبعا تكلم البقش تقول له الكلام ده هو فهم الكلام ده. وأنا قلت لك قاعد بيحكم على القرآن وهو يعني أجهل من دابة، أجهل من دابة. خلاص. جه قال إني كلمة رقيم، إن أصحاب الكهف والرقيم، قال إن دي في الأصل كلمة رومية. طب هو إيه المانع إني أهل الروم يكونوا بينطقوا بكلمة تشابه الكلمة اللي عندنا. تعرفين اللغة العبرية فيها ألفاظ كثيرة جدا تشابه الألفاظ العربية، ده ينفي عن اللفظ العربي لأن العبري بينطق به. طب ما ينطق به، له أصل عند العبري وله أصل عند العربي، لا إله إلا الله. طب ليه حكمت إن أصله هو ده؟ طب أصله ما يبقى عندنا، ليه ما يكونش أصله عندنا؟ مش كده ولا إيه؟ فده لا ينفي، ده لا ينفي. فقال إن كلمة رقيم دي كلمة رومية. أنا ماشي معاه واحدة واحدة، الله يوجع قلبه. يا والله هعمل إيه؟ هعمل لسان العرب شيله تقيل على فكرة، مليان حاجات كده أوي. فبيقول إن هي كلمة الرقيم كلمة إيه؟ رومية. نشوفها كده في لسان العرب. اسمع يا سيدي، الرقيم هذه الكلمة عند العرب كلمة لها عدة معان. تخيل يعني كلمة عربية أصيلة وليها عند العرب أكثر من معنى. ولذلك لما يجي تقرأ في كلمة التفسير وبعدين يقول لك كلمة حبشية ولا كلمة رومية، يعني عايز يقول لك ينطق بها هؤلاء. زي ما نيجي لكلمة مشكاة، مشكاة النجاشي ملك الحبشة لما سمع القرآن قال إن هذا والذي بعث به موسى لا يخرج من مشكاة. عنده كلمة مشكاة دي، عنده ده، ينفي إنها كلمة عربية. هذا هو السؤال، يعني هي معنى الكلمة تبقى موجودة عنده وعندي ينفي ذلك عنها أنها عربية؟ هذا كلام لا ينطق به إلا جاهل. فخذ الرقيم عند العرب جاءت بعدة معاني. اسمع يا عم الحاج، الرقيم كلمة تأتي بمعنى الدواء. عارف الدواء بتاعت الحبر دي؟ دي من معانيها عند العرب، تأتي بمعنى الدواء. خلاص. وتأتي بمعنى اللوح، ده عند مين؟ بس اللوح يسمع، ده عند العرب. خلاص. وتأتي بمعنى اللوح من الرصاص الذي تكتب فيه الأسماء. وتأتي كلمة رقيم بمعنى الكتاب. خلاص، بمعنى الايه؟ الكتاب. وقد جاءت عند الروم، جاءت عند الروم، هي عشان عندنا ما تبقاش عندهم، عنده بينطق بها الروماني. جاءت عند الروم وقصد بها اللوح، اللوح. خلاص. ايضا عندنا حديث النبي ذكر فيه الكلمة دي، كان يسوي بين الصفوف حتى يدعها مثل القدح أو الرقيم، أو الرقيم. هذه النبي اتكلم بيها أو الصحابة اتكلموا بيها، كان بيسوي الصفوف يخليها زي الرقيم، يعني زي ايه؟ زي سطور الايه؟ الكتاب. عارف يعني ايه زي سطور الكتاب؟ شوف سطر الكتاب تلاقيه كله ماشي ايه؟ ها؟ على خط ايه؟ على خط واحد، على خط واحد. دي معاني وردت عند العرب، والكلمة لها أصل عند العرب. معنى أن يجي الرومان ينطقها، وهؤلاء كانوا يعطون الكلمة معنى، ويعني عندهم لا تأتي إلا بمعنى واحد، أما هي مؤصلة عند العرب ولها أكثر من معنى كما سمعت. خذ السجل، بيقول كلمة فارسية بمعنى كتاب. يمكن هي فعلا عند اهل فارس ومش عندهم، معرفش عنها حاجه، ما نعرفش عنها حاجه. السجل، كلمه سجل يا حبيبي، سجل. شوف عندنا احنا بقى جايب كم شكل وكم معنى، هي عند اهل فارس ما لهاش غير معنى واحد بس اللي هي ده عندهم. عندنا كلمه مؤصله وليها اكثر من شكل واكثر من معنى. فعندنا يقال السجل والسجل والسجيل. شوف يا جاء في اللغة العربية ازاي، ده عندنا هو بدأها قال. اما السجل، ولذلك لو قلت لكم قبل كده سا السين حصل لها ايه؟ فتحت، ممكن السين تتكسر. ولا قلت لكم ان التشكيل في اللغة العربية بيحول المعنى من الى، فلو قلت سجل مش زي ما تقول سجل، دي ليها معنى ودي ليها معنى. شلت الكسرة عملتها فتحة، دي شغل العرب كده، هي اللغة العربية عندنا كده. فاكرين زمان لما قلت لكم كلمة سيد وسيد، فاكرين؟ قلت لكم سيد بالكاس من السيادة، فإذا ما قلت عن الإنسان هو سيد فقد مدحته فجعلت له السيادة والتقدمة. فإذا فتحتها كل اللي بتعملت رحت شاير الكسرة من تحت حطيتها فتحة فوق فقل سيد، فأنت بهذا شتمته وذممته، فالسيد ما يركب من دبة ولا عقل. شوفوا وديته فين؟ هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية. ولذلك كان شوية هبل والله، مرة زمان ركبت ميكروباص ومشغل شريط الواحد بيسموه المونولوجيست اللي هو الكذاب ده اللي بيقعد يقول لوكا، فعمال يقول له يا سيدي وانا عمال اضحك واعمل كده، انت بتسمع شريط عمال الشبك بيقول لك يا حمار يا جزمه، هم الناس مش فاهمه حاجه. يبقى انا عندي السجل هي الدل الضخمه المملوءه بالماء، ادي تصريف، ادي تصريف. ويقال سجال، سجال هذه تصريف. ويقال على البئر قليلة الماء سجل أيضا. وكلمة سجال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بيننا سجال. معناها إيه سجال؟ يعني لك وعليك، لك وعليك، خلاص. ويقال سجلا، سجلا، وسجل بمعنى قرأ قراءة متصلة. ففي حديث ابن مسعود افتتح سورة النساء فسجلها، سجلها يعني ايه؟ يعني قرأها قراءة ايه؟ متصل. شوف كم تصريف. وسجيل، وسجيلة في لغة العرب يقال دلو سجيل أي ضخمة. والسجيل من الضروع الطويلة، تقول هذه ناقة، هذه ناقة سجيل، يعني ايه؟ يعني درعها ايه؟ ده عند فارس برضو، هم عند فارس ما عندهمش غير سجيل، يعني ايه؟ بس دي لغة، لغة العرب. شوف الكلمة العرب استخدموها كام استخدام، واصلها في اللغة العربية، واصلها في اللغة العربية. وساجل الرجل اي باراه، ساجل الرجل اي ايه؟ براء، نزعه وبراء. والمساجله المفاخره، المفاخره، خلاص. واسجل الناس تركهم، ده لو قعدت اقرا هقرا للصبح، ليها خمسين تصريف، خمسين تصريف، خلاص. وفي اسجلت الكلام، وبعد كده في السجيل، السجيل زي ما في سجل في ايه؟ السجيل، وهي حجارة من طين، من طين. فأرسل عليهم طار الأبابيل ترميم بحجارات من ايه؟ سجيل. اه مش موجود ده عند العرب؟ موجود ده عند العرب؟ لا إله إلا الله، كل ده مش عند العرب ولا هو؟ ولذلك بيقول ايه؟ ومن كلام الفرس ما له أصل عند العرب وهو معرب عند العرب. هو قال الكلام ده، ان عند الفرس كلمه سجيل، لكن دي ليها ايه؟ اصل عندنا، معربه عند العرب ومعروفه عند العرب، وينطقونها بهذه التصاريف. انا مش عايز اقعد اعد، لو قعدت اعد اقرا لك لسان العرب مش هتروح، مش هتروح. هذه يا عم كلمه السجيل اللي مش عاجباه، خلاص. تعال بقى ايه؟ استبرق وسندس، استبرق وسندس. سندس كلمة، كلمة سندس، خلاص، ليها أصل عند العرب وفي تفاسير العرب وفي ألفاظ العرب وفي شعر العرب، وفي شعر العرب، شاعر العرب الجاهلي، الجاهلي يعني قبل ما يجي، قبل ما يجي ليه؟ قبل ما يجي الإسلام، مش لسه الإسلام جبال وعملها لهم مفاجأة في القرآن. ولذلك انا هقول له احمار لو دي الكلمات لم يفهمها العرب لعاب النبي على ذلك، لكن ده العرب سبعوا الكلام ده، فهموه ولا ما فهموش؟ سكتوا ولا اعترضوا؟ قالوا ايه ده الكلمات اللي احنا مش عارفينها دي؟ ايه الكلمات اللي مش فاهمينها دي؟ هم العرب قالوا كده؟ لهبل، ما العرب سامعين. الشاعر الغيري بيقول ايه؟ قد صنعت الشموس. الشموس ده اسم الفرس بتاعه، الفرس بتاعه. بيقول داويتها، دواها في لغة العرب يعني دمرها، دمرها مش دمرها، دمرها بالدال، دمرها بالضاد، دمرها يعني ايه من الضمور، من الضمور. والعربي كان يمسك الفرس يقعد يجريها الى ان تضمر علشان ما تحملش اللحم، فتبقى فرصة ها تقيلة، تبقى فرصة ايه تقيلة تقيلة. بيقول حتى شتت حبشية، حتى شتت حبشية يعني صارت حبشية، اي لا مال لونها الى السواد. وانت عارف الواحد لما بيخس يقولوا عليه ايه ها السواد دي كده، السواد دي كده، السواد دي كده، كأن عليها سندسا وسدوسا. يبقى العرب في الجاهلية عارف يعني ايه سندس دي، ولا النبي فاجئوا بيها في القرآن؟ ها النبي فاجئوا بيها في القرآن ولا حاجة؟ في الشعر الجاهلي عند العرب، في الشعر الجاهلي عند العرب، خلاص الشعر الجاهلي عند العرب. ولذلك ما كانتش مفاجأة عند العرب، ما كانتش مفاجأة، واخد بالك؟ فهو جايب بعد منها ان السندس ما غلظ من القماش والثياب، غليظ الدباج كما يقول، خلاص. والاستبرق ده رقيق الدباج. وهذه كلمات استخدمتها العرب حتى في أشعارها في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، حتى يدرك هذا المتخلف أن القرآن ما جاء ببدع من الألفاظ، وإنما خاطب العرب بألفاظ استخدموها ويعرفونها ولها أصل عنده. يطلع لها أصل في لغة تانية، هذا لا يعيب اللغة العربية، هذا لا يعيب اللغة العربية، خلاص. تعالى كلمة مشكاة، وبعدين يقول مشكاة ده هم مش فاهمين لحد دلوقت، صدق بيقول علينا احنا مش فاهمين لحد دلوقت. مين اللي قال له كده؟ الكذاب ابن الكذابة ده، انا مش عارف مين اللي قال له احنا مش فاهمينها. يجي يقعد مع عيال الصغارين لقد كده يقول له مشكاة يعني، مع عيال الصغارين لقد كده يقول له مشكاة يعني، خلاص. اللي يقول لك هم مش فاهمين لحد دلوقت، فيقول لك كلمة مشكاة، نجيب العدة الثانية. طب هتعمل ايه؟ عشان بس نوريله ان احنا يعني الكلام ده اي كلمة هيجيبها، فورين لله اصل في اللغة، في اللغة العربية، خلاص. معلش كتاب تقيل انا نازل حتى مش قادر اشيله. مشكاة بيقول كلمة عربية، كلمة مشكاة دي كلمة عربية تحدث بها القرآن الكريم، وهي الكوة. الكوة اللي هي ايه؟ الفتحة اللي في الحيطة، الطاءة دي اللي بيعملوها، اللي هي الفتحة اللي في الحيطة. اقولها تاني، والله لسان العرب لابن منظور مادة شكا، مادة شكا، خلاص. صفحة 2315 بيقول بالحرف واللفظ والمشكات من كلام العرب، من كلام العرب. يقول لي مثلها عند الحبش، يعني الكلمة دي زي من كلام العرب، بس في زيها عند مين؟ عند الحبش. دايم في النار عربية، دايم في النار عربية. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك بقى قاعد يجيب لها بقى كلام وتصاريف، ويقول إن النجاشي نفسه كمان نطق بيها، إنما يخرج من مشكات إيه؟ واحدة. والمشكات عند العرب، العرب محددين لها معنى دقيق قوي، الكوة غير النافذة، يعني اللي ما تفتحش لبره، عشان لو فتحت لبره هيبقى اسمها نافذة، نافذة، خلاص. فإن لم تفتح للخارج العرب يسموها ايه؟ عشان تعرف انها غير نافذة للخارج، غير نافذة للخارج. وجاب بقى تصاريف ان في مشكاة وفي شكوى، واخد بالك؟ الشكوى جلد الرضيع، خلاص، ده عند العرب. واقعد بقى اديلك للصبح 50,000 تصريف في الكلمة بس، في الكلمة بس، عشان تفهم العرب استخدموها في أكثر من موضع وأكثر من مكان، وقصدوها وحددوا بها معنى دقيق وفرقوا بها. لأن أنت عارف برضو زي إيه؟ زي إيه اللي بيقول لك كلمة صور وصورة، ده حمار، كلمة سورة كلمة عربية خالصة مشتقة من السور، والسور هو الجدار المرتفع، لأن أنت عندك سور وحائط وجدار، والعرب استخدمت الثلاثة. أتحدى لو عرف يفرق بينهم الخنزير الأقرب ده، إيه الفرق بين السور والحائط والجدار؟ إيه الفرق بين الثلاثة؟ والله أنت عارف الفرق إيه؟ الارتفاع. الارتفاع أعلاهم السور، يجي ورا منه الحائط، يجي أقل حاجة الجدار. الجدار وده تعديه برجليك كده وتنط الجدار ده، اللي بيفرق بينهم الارتفاع. وذلك وجد فيها جدارا يريد ايه ان ينقض فاقامه، عدلوا والنواب قدامه كده واعلى منهم. ففي سور وفي حائط وفي جدار، اللي بيفرق بينهم الارتفاع، اعلاهم السور. فكل عدد من الايات في القرآن الكريم سمي بالسورة للإشارة إلى علو شأنها ورفعتها. وما يفهم هذا من كلام العرب، ما يفهم هذا من كلام العرب، فحمار. لا، الكلمات دي موجودة عند غيرنا، فقال لك هي كلمات ليست بعربية. يا عمي اسمها كلمات معربة، معربة يعني حتى لو هي في الأصل عندهم، لكن استخدمها العرب وتناقلوها فأصبحت كلمات عربية 100% يستخدمها العرب، يستخدمها العرب. خلاص ادي شوية الهرج اللي قاعد يقولهم، ما خلاص كله ماشي على نفس المنوال. ما انا همسك كلمة كلمة بقى مش هتروح، خلاص كل كلمة تلا اصلا. طبعا هو بتكلم دلوقتي معذرة عن الاخطاء اللي ايه التاريخية، التاريخية بقى. اسمع العلم الفياض، اسمع اقول اسمع ساعتك تسمع. عمران مريم يا مريم اخت هارون وبنت عمران، دي تبقى مريم اخت موسى وهارون، وبينهم وبينها وبين العذراء مريم 1500 سنة. ازاي بقى يجيب من الشرق الغرب يقول ان مريم دي تبقى بنت هارون بنت عمران واخت هارون كمان حتى من ناحيتين، يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالمين في الاخر، دي بالنون عمران. بص الحمار بيقول لك عمران ما هياش بالمين، فهي موجودة عند المسلمين بالمين، عندنا احنا بالنون في الكتاب المقدس. هي موجودة عندنا احنا بالمين، لا اعمل اللي ما باصش في القران اصلا ولا شاف حاجه. هسمعها لك تاني عشان اوريكم ده حمار ما بيبصش في القران حاجه. يقول لك بالمناسبه عمران بالنون ما هياش بالميم، لا هي عندهم بالميم، عندنا احنا في الكتاب المقدس بالنون. هو شاف عشان بس اوريك ما احنا الاخ في اخ ربنا يجزيه خير جاب لنا تسجيل بس قد كده. نعم اسمع تاني. يجيب من الشرق الغرب يقول ان مريم ديت تبقى بنت هارون بنت عمران واخت هارون كمان حتى من ناحيتين، يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالمين في الاخر، دي بالنون عمران في الكتاب المقدس. السلام اختلف تماما عن عذراء مريم، دي كانت نبية نكهة، وهي اللي رنمت وسبحت لما خرجوا من البحر الأحمر من قصرين وغالبين حاجة تانية. همان، همان بقول لك همان وزير فرعون، لحين ان همان في الكتاب المقدس وزير أحشاويرش ملك الفرس، وبين الاثنين 1000 سنة. ربنا ما كانش عارف همان عايش امتى، اخطاء مش ممكن يغلط يا ربنا، الله مش ممكن يغلط. طيب بالنسبة لولادة المسيح، ترى الكتاب المقدس ترى القرآن يقول لك ايه، انتبذت به مكانا قصية بعيد في البرية، وفي نخلة في البرية في الصحراء، وهز اليك بجذع النخلة فسقط عليك رطبا جميلا. الكتاب المقدس بيورينا ان المسيح ما اتولدش في برية ولا تحت نخلة، المسيح اتولد في بيت لحم قري وفي مزود او حظيره للبقر، مش تحت نخل. ربنا ما كانش عارف الحاجات دي؟ ازاي يكون في اخطاء بهذا الشكل؟ ما فيش تحديد للمواضيع. هل يمكن ان الله يخطئ؟ مش عارف ربنا المسيح اتخلقت يبقى دي اخطاء لغويه واخطاء في الكلمات الاجنبيه دخلها واخطاء تاريخيه وكثير من الامثله. انا بس بختصر عشان وقت البرنامج ما عندناش وقت. ثم ناتي ايضا الى الاخطاء العلميه. وقفنا على كده عند الاخطاء العلميه بقى. تعال بقى الاخطاء التاريخيه. تعال الاخطاء التاريخيه. مش بقول لك هو فاكر نفسه عنتر ابن شداد الجايب اللي ما اتقالش. اول خطا تاريخي عنده بيقول ان القران الكريم ذكر ان مريم بنت عمران، وده حقيقه في سوره التحريم، ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها. بيقول في سوره مريم ذكر انها اخت هارون، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء. وبيقول ان ده تاريخيا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان هارون اخو موسى. هارون اخو موسى، وبين موسى وبين عمران 1500 سنة. ده على حساباته هو يا ايا كان 1500 سنة. فازاي هي هتبقى بنت عمران واخت هارون والاثنين بينهم 1500 سنة؟ نعم ده جحش يا ابني، ده جحش. ليه الشبهة دي؟ هو فاكر لسه الواد فقيك قوي لسه بيفجرها النهاردة. دي الشبهة دي اتقالت من 14 قرن، واتقالت بأدب بأدب من 14 قرن اتقالت، واللي رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من 14 قرن، مش لسه اتقال النهاردة. فاكر نفس الواد جاب التايهة. اسمع الحديث في صحيح مسلم كتاب الآداب. خلي بالك عشان صحيح مسلم فيه الآداب وفيه الأدب. خلاص أنا بقول الحديث في صحيح مسلم، مش انتوا بتراجعوه؟ كتاب الآداب. خلاص اللي عنده صحيح مسلم بشرح النووي هيلاقي الحديث ده في الجزء الـ14. خلاص المغيرة بن شعبة بيقول لما قدمت نجران. نجران ده بلد كان فيها نصارى، خلاص بتتوسط ما بين اليمن والشام ومكة. خلاص بيقول لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. ادي الشبهة. يبقى الشبهة دي اتقالت من كام سنة؟ بالاكتر بالـ14 قرن. التيس اللي فاكر نفسه لسه جايب حاجة خطيرة يفجرها للمسلمين وهيوقفنا قدامها مدلدلين ومش هنعرف نرد. الشبهة دي اتقالت من اكثر من 14 قرن. بقول الحديث موجود في صحيح مسلم، وانا قلت هتلاقيه فين بالظبط اهو. ها ورسالة ببعتها للخنزير الاجرب ده. يبقى اقرا قبل ما يفتكر نفسه يعني ود مفكر ومفجر للقضايا وهو اضل من دابه. خلاص فالشبهه دي طرحوها على مين؟ لا ما كانتش على النبي. صح صح معايا؟ صح صح. لا تضحك الحمار ده عليك. صح صح. المغيره ابن ايه؟ ابن شعبه. نصارى نجران عارفين الحكايه كويس، عارفين ان هارون اخو موسى وبينه وبين عيسى كذا وكذا سنين طويلة، فازاي مريم هتبقى اخت هارون؟ خلاص اخت هارون. طرحوا عليه الشبهة دي، قل ما جاوبش ما جاوبش. المغيرة ما عنده علم، هيجاوب بغير علم؟ لا. بيقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، قلت النبي كده، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبله. يعني في زمن سيدنا عيسى كانوا بيتخيروا أسماء للموجودين على أسماء الأنبياء والصالحين، فكان موجود في زمن سيدنا عيسى رجل اسمه هارون، هارون، فبيكلموها عن هارون الموجود عندها. فعايز يعني عايزين نقول ببساطة جدا للخنزير الأغرب ده، وما فيش غير هارون النبي، يعني وما فيش غير هارون النبي ده اللي قاله النبي، هو ما فيش غير هارون النبي، عشان اوريك العبر. الله، طب ما كان في زمن سيدنا رسول الله كان فيه ابراهيم ومحمد، يبقى لما نيجي نقول وقدم ابراهيم على رسول الله ومسكها الحمار ده يقول لك ازاي وبين ابراهيم والنبي 5000 سنه. يا ابني انت فاهمها ازاي؟ انت حاسبها ازاي؟ دي شبهه النبي رد عليها، وانا قلت لك الحديث تلاقيه فين، مش حاجه فجرها وفاكر نفسه فجر قنبله. وطبعا المذيع الحمار اللي قعد قدام منه صحيح، صحيح ما حمار ارتد عشان حمار، ارتد عشان حمار. خلاص ادي واحده ومتجاوب عليها من 1400 سنه، مش محتاج عناء انا في الرد، مش محتاج عناء في الرد. فلما قالوا لها يا اخت هارون ما كانوا يقصدون هارون النبي، النبي النبي رد اهو، النبي رد اهو، انما كانوا يقصدون هارون كان موجودا في عصرها وفي وقتها، ولا ما كانوش حد، ما فيش حد تسمى هارون من اول سيدنا هارون، يعني حتى عملوا 1500 سنه في ال 1500 سنه دول ما طلعش ولا واحد اسمه هارون. العمليه كانت محظوره، كانوا منزلين حظر رسمي ما حدش سمى هارون. شوف المتخلف، شوف المتخلف. طب ما هو اسمه بطرس، هو اسمه بطرس، ما فيش بطرس غيره ولا ايه؟ ما عندهمش هم بطرس في الكتاب المقدس؟ ما عندهمش هم بطرس؟ ما فيش بطرس غيره؟ ايه العبط ده؟ هو بطرس اللي اتسمى من زمن المسيح، من زمن المسيح. اجي اقول له بقى انت كذاب، انت مش بطرس، ده بطرس ده كان ايام زمن المسيح وانت بينك وبينه 5000 سنه. ينفع اقول له كده؟ ايه العبط ده؟ شبهه عبيطه، ما يقولهاش الواحد عبيط، لكن في ناس بتصدق الكلام ده ويفتكروا جاب الله. يقول لك يا صحيح ازاي اخت هارون وبنت عمران؟ يا عم اقرا السنه، خليها تخلص لك، خليها تخلص لك. حديث ده برضه هتلاقيه في سنن الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سوره مريم، عشان لو حبيت ما عندكش مسلم عندك سنن الترمذي تروح لسنن الترمذي. خلاص احنا على كفايه علينا رد النبي، والله كفايه الرد من 14 قرن رد عليه من قبل ما يقولها، من 1400 سنه النبي قالها له، قال له يا هبل اي مش لسه هنقولها. خلاص تعالى بقى، بيقول لك همان، القرآن عندكم صوروا على انه وزير لفرعون، ده خطأ تاريخي. ليه؟ يقول لك الكتاب المقدس عندنا قال انه وزير اخشويش ملك الفرس، هو قالها كده اخشويش، انا كاتبها ملك الايه الفرس، وبينهم 1000 سنة. انت عارف معنى كلامه ده ايه؟ معنى هذا الكلام انه يجعل كتابه هذا هو الصدق وهو الحكم على القرآن، يعني عشان يعتبر ان ده خطأ تاريخي في القرآن، اعتبروا ايه حكمه على ان ده خطأ تاريخي، حكم ايه كتابه اللي بيقول عليه مقدس اللي بيسويه الشر والاخير ده. وهقول لك اهو، خلاص نفس القضية في ولادة المسيح، قال لك القرآن بيقول فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فيبقى اتولد في البريه وكان في نخله، احنا عندنا اتولد في زريبه البقر. هو قال كده والله، قال في زريبه بقر، في زريبه، في بيت لحم حظيره للبقر، مش كده؟ فحظيره للبقر. طب احنا لما نيجي نساله كده نقول له الله، طب انت خطأت اللي عندنا احنا وصححت اللي عندك، طب هو الاصل، الاصل عندنا انت اللي عندك هو صحيح، اللي عندك هو الصحيح. طب بالله عليك بلاش، انا مش هخش في التفاصيل، لكن بالعقل كده، بالعقل كده اقول اتولد، وعندنا احنا المفسرين قالوا كده، ولد في قريه تسمى بيت لحم. هم زي ما هو بيقول لك بيت لحم، ما احنا برضه بنقول كده، المفسرين قالوا كده، قال كده، قال ولد في قريه تسمى بيت لحم في مكان عند نخله. خلاص بس ما احنا قايلين ده. بس الفرق ان هي توارت عندنا عند النخلة وعندهم هم اتولد فين؟ في حظيرة بقر. اي القولين اولى بالتصديق؟ يعني انت هتقول ان الاصل هو اللي في كتابك وانت هتقول كده؟ طب نشوف كتابك مادام هو الاصل في كتابك. تعالوا نشوف مادام الاصل هو كتابه. مش هو زعلان قوي على نبي الله هارون وبيتكلم عنه؟ مش كده؟ نشوف مين اللي ينفع يبقى اصل. انا اخد امثله بس نشوف مين اللي يمنع الاصل. ودي رساله ببعتها للمذيع لهبل اللي ساب الاسلام وراح لهم. في القران عندنا عشان اوريك انهي يكون الاصل بقى، انهي يكون الاصل بقى. في القران عندنا اللي صنع العجل اللي افتتن بيه بنو اسرائيل وعبدوه من دون الله مين؟ السامري. مش كده؟ السامري. طيب انا فاتح كتابه اللي بيقول عليه مقدس في ايده اهو، في ايده اهو اهو بصوره اهو اهو. انا فاتح عشان اعرفك انه اللي ينفع يكون اصل، يعني لان هو بيقول هو بيخطئ القران استنيادا للكلام اللي موجود عنده. الكلام اللي موجود عنده ينفع يبقى هو الاصل ولا القران هو الاصل؟ هنشوف. مش لا عشان احنا مسلمين، مش بقولها كده، مش لا عشان احنا مسلمين، لا ده انا هفتح لك القران واقول لك تعالى حديث القران عن نبي الله هارون خلاص انه زجر بني اسرائيل ونصح وقال لهم ما تعبدوش صنم خلاص واتقوا الله وكذا ومش عنه كده. حديث القران عنه قال يا قوم انما فتنتم به، مش كده؟ انتوا ناس مفتونين، سيبكم من القرف ده، سيبكم من القرف ده. ده حديث القران عن سيدنا هارون. طيب نشوف حديث القران عن حديث الكتاب اللي بيقول عليه مقدس ده سفر الخلود. انا بقول اهو بالرقم وكله الاصحاح 32 اول فقرة فيه ولما رأى الشعب، انا بقرأ بالحرف، ان موسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتكم يا إسرائيل. من اللي عمل لهم العجل؟ يقول لنا العجل ده نصدق ده ولا نصدق القرآن؟ يعني لما يسم نبي الله هارون بانه صانع شرك وهو سبب شرك بني اسرائيل، ما هو ده تاريخ، مش ده تاريخ، ده التاريخ عندهم ونحن عندنا. اي القولين احق واولى بالتصديق؟ انا بسال، انا بعت له الرساله دي وهبعتها له كده على النت لعل وعسى توصل لودنه الصماء. اي القولين ببعتها للمذيع المتخلف اللي ساب القرآن وراح يؤمن بهذا الكتاب الذي امتلئ بالهراء؟ بالهراء، مش ده تاريخ؟ طيب يجي التاريخ يقول لك نبي، النبي هارون هو اللي صنع لهم العجل وفتنهم ووصلهم للشرك، ويجي القرآن يقول قد كتابهم اللا مقدس بيقول كده، كتابهم اللا مقدس بيقول كده. فانا قرأت اهو صانع الشرك في غياب موسى هو هارون. القرآن لما يقول أبى الله السامري وأن هارون يحارب هذا يقول فتنتم به ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، حتى بعقلك كده تحترم أي الكتابين؟ أنا بعت له الرسالة دي بس. أي الكتابين أصدق في التاريخ؟ أي الكتابين؟ خد، ما هو حاجة تفقع المرارة لا والله، وعشان كذا قلت لك كده مش هنسكت له، مش هنسكت له. عندنا تاريخ نوح، نوح ربنا اتكلم عن تاريخ نوح وانه كان رجلا نجارا وجلس يصنع الفلك، مش كده؟ واصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخر منه. وتكلم القرآن الكريم عن دعوته الى قومه وما لاقاه، وانه ما كف عن الدعوة 950 سنة ليل ونهار وسر وجهار زي ما انت عايز تقول تقولي. مش ده تاريخ؟ شوف جابوا تاريخ هارون ازاي واحنا جايبينه ازاي عشان تقول ايه ممكن يكون الاصل. انت بتحكم كتابك المخبول ده في القرآن الكريم، تحكم الخبل ده، هو ده الاصل؟ باي عقل يقبل ان ده الاصل؟ بلاش هقول، بقول بالعقل اهو، بالعقل اهو. كتاب يطلع لي نبي صانع شرك وداعي اليه، وكتاب يطلع لي النبي بينفي الشرك وبيحذر منه. اي الكتابين اولى بالتصديق واي التاريخين اصدق؟ كتاب يقول لك سيدنا نوح دعا 950 سنة، ده تاريخه، ما قصر في الدعوة. رجل كان بيملك الحجة والكلمة الفصيحة والبيان ودعوة الناس، وفي النهاية اشتغل بصنع هذه السفينة. تعالى في سفر التكوين جايبين تاريخ نوح، وانا بقول اهو، انا ماسك الكتاب في ايدي اهو اللي كاتب عليه مقدس. اسمع المقدس يا اخوي، في سفر التكوين في الاصحاح التاسع، وبقول اهو بملي فيها، في الاصحاح التاسع الفقره 20، مش عايز اقول عليها ايه زبابي، لا يسوى بينه وبين القران. اسمع، نوح عندهم ايه؟ ادي تاريخه. وابتدأ نوح يكون فلاحا، مش نجار بقى، فلاح ماشي. وغرس كرما، عارفين الكرم؟ العنب يا كرما. ايه اللي حصل بقى؟ وشرب من الخمر، لما طلع العلب راح عصوا عملوا خمر. فسكر وتعرى، سكر وقال عريان، قول لي كلب ده انهي الكتابين مش وراه، قول له الكلب. التاريخ يتاخد منين؟ التاريخ يتاخد منين؟ واي الكتابين اصدق؟ قول له. وتعرى داخل خبائه فابصر حام ابو كنعان عوره ابيه، واخبر اخويه خارجا. العيال شافوه اتفرجوا عليه وقعدوا يحكوا البعض، ده مين؟ ده نوح، ده كلام يتقال على انبياء، ده كلام يتقال على انبياء، هو ده التاريخ، هو ده الكتاب اللي انت جاي تحكمه في القرآن الكريم، هو ده الكتاب. ده لسه ما نمشي قدام شوي، لسه ما نمشي قدام شوي، حكي لك تاريخ لوط. هسمعك والله، هسمعك، ما كنتش هسمعك، هسمعك. عندنا تاريخ سيدنا لوط، وكيف ان ربنا امر ويخرج واسري ذلك بقطع من الليل خلاص، واخبروا ان امرأته من الغابرين والقرية دمرت خلاص، وقضي الامر عندنا. اسمع عندهم اللي بيقول لك اصل الكتاب المقدس لما يقول يبقى هو صح، يبقى القرآن ده اللي مش ظابط التواريخ، هو ده اللي ظابطها. الله العظيم، انا نفسي افهم المذيع الحمار ده، ما اعرفش الكلام ده يعني، ما الكلام ده ما عداش عليه، ما عداش عليه، عالم متخلفة. ليه؟ ما هو لازم نراجع ونبص نشوف يا اخويا. اسمع تاريخ لوط، انت عارف لو مسكت لك التواريخ تاريخ تاريخ ده ما ينفعش غير انه يبقى اسمه تاريخ وسخ، والله مليء بالوسخات. اللي عايز يعمله حكم على القرآن الكريم ان هو ده الاصل، اصل عندنا احنا الكتاب المقدس بيقول. يا راجل اتولد في زريبة بقر، يا بقر ببعتها له، سيدنا عيسى اتولد في زريبة بقر، لو فرحان بيقولها بكل شمم، بيقولها بكل شمم، ويبقى خطأ تاريخي ان احنا قلنا اتولد في مكان محترم في ظل نخلة، ده شأن الانبياء. راح تقول لي اتولد في حظيره بقر وعايزني مش فاهم انا ايه ده. احنا طولنا انا عارف انا خلاص بالراحه. لا افتكروا ان انتوا خانوا معايا ولا حاجه. خد يا حبيبي تاريخ لوط. تاريخ لوط اسمع. خرج سيدنا لوط بيقول ايه بقى؟ سفر التكوين، سفر التكوين الاصحاح 19 بقولها بملي فيه. الاصحاح 19 فقره 30. وصعد لوط من صغر. المكان اللي البلده اللي كان ساكن فيها بيسموها هم ايه؟ صغر. اسمع التاريخ الحلو اللي بيجعله حكم على القران لهبه. اسمع. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه. راح سكن في الجبل ومعه بنتينه لانه خاف ان يسكن في صغر فسكن في المغاره وابنتاه. وقالت البكر للصغيره ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعاده كل الارض. هلمي نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه. لو راجل الكلب يقرا الكلام ده للناس، لو راجل، انا اللي بقول له انت لو راجل اقرا بقى للناس. اسمع يا حبيبي مليش النجده دي يا ابني. سمعت تاريخ لوط؟ اكمل. اسمع اسمع. هلم نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فننجي من ابينا ناسلا. شوف البنت بتقول اختها وتقول له الولاد مين؟ سيدنا لوط. تعالي ننم مع ابونا ونسقيه خمره ونخلف منه. اسمع اللي حصل. فسقطا اباهما خمرا في تلك الليله ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيره اني قد اضطجعت البارحه مع ابي نسقيه خمرا الليله ايضا فادخلي اضطجعي معه فننجي من ابينا نسلا. فسقطا اباهما خمرا في تلك الليله ايضا وقامت الصغيره واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من ابيهما. تاخد القصه منين؟ من القران ولا من عنده؟ تاخدها منين؟ مين الحكم على مين؟ مين الحكم على مين؟ فولدت البكر. يا ريت كده كل واحده حبلت ولدت كمان. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى اليوم. والصغيره ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم. تحب اجيب لك حاجات تانية في التاريخ برضه؟ هجيب لك سيدنا داود زنى وتآمر على مرات اللي زنى بيها وموته، ولما خلفت الواد اللي اتولد هو سيدنا سليمان. ده الكتاب اللي الكلب بيحكمه في القرآن، قالوا بيصحح فيه بيخطأ تواريخ القرآن من واقع هذا الكتاب اللي التاريخ فيه تاريخ وسخ. تاريخ وسخ. روح اسألهم، روح اسألهم، روح اسألهم. هو فيه ده لو قعدت تصدق وتأمن بالله. ده لو قصة مش كتاب مقدس مش حرض اخلي عيالي يقروها ان اعلمهم الفساد. اللي بيقول لك عليه كتاب تاريخ ده مليان بلاوي. ولسه ولسه كل المحاضرات اللي جاية هنطلع ونقول، هنطلع ونقول. الخلاصة عندي العمدة ان اي اخرق يجعل هذا الكتاب حكما على القرآن لابد ان نأخذ بيدي الاول لنستبين اي الكتابين اولى بالتصديق، اولى بالتصديق. قبل ما تنصرف، مش هجاوب على اي اسئلة. قبل ما تنصرف، ما هو انت لو بتدوني فرصة اكمل كلامي كنت هتسمع، لكن انا مش واخد فرصة اكمل كلامي. يعني اعمل لكم ايه؟ الشيخ محمد شعيب، اصبروا تعلموا الصبر لحسن بعد كده هعمل زي الامام مالك واجيب لكم دره مين ده اللي يتكلم اروح لابعه. تعلموا العلم اوله صبر، ده كلام الامام الشافعي جابه منين؟ من تعليم الخضر لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي العلم هي الصبر. العلم هي الصبر. سيدنا موسى رد قال له ايه؟ قال له ايه؟ سمعوني، ستجدوني من صبرين خلاص. فبقول اني انا علقت الجمعة اللي فاتت ان شاء الله، ما شاء الله الاخوة برضو تحركوا جزاهم الله خيرا، بس لسه المشوار طويل علشان نخلص حق الكمبيوتر، الكمبيوتر هيعين على ده خلاص. وانا قلت انا جيت عشان اريح، بس كتبت على نفس شكات والله، كتب على نفس شكات ونعم بالله ونعم بالله. بس لابد ان يكون المرء عاونا لاخيه. عايزين النهارده بقى نخلص، نطلع طلعه جريئه كده نخلص. وبكرر يا اخوانا بلاش اشوف الجنيه والنص جنيه بدعك، عايزين الورق الاخضر والاحمر مش قشر البطيخ، الاخضر والاحمر ان شاء الله. عايزين نخلص الموال ده، فعايزين النهارده كده تشدوا حيلكم معانا، ربنا يبارك فيه. والجمع الطيب ده هنزل الكمبيوتر امتى؟ اما اخلص حق خلاص. فخلاص فعايزين النهارده كده يعني، ده بيقولوا عايزين نبني مش عارف ايه ولا نجيب ايه للكنيسه، ثواني يا ابني بال 20,000 و30,000 و50,000 واحنا عمالين نلم بال 200 جنيه وال 300 جنيه وال 500. يا اخوان خلي عندك غيره على الاسلام شويه خلاص. دي واحده. الثانيه طبعا ما في وقت الساعه 9:30، وكان الغرض ان احنا نجاوب على السؤالين اللي طرحناهم في خطبه الجمعه اليوم، وهما السؤالين اللي كان بيتعلقان بصلاه الكسوف، هي تصلى جهريه ولا سريه خلاص. فيها ركوعين وفيها قراءتين، القراءتين لازم فيهم الفاتحه ولا مش لازم؟ تمام. طبعا كان عندنا القضيه الاهم التي نحن فيها الان، ومعنى ان اهم مش معنى كده ان القضيه دي مش مهمه، انا بقول اهم عشان تفهم ان اللي فات، وده لغويا بقى لما تقول اهم يبقى القضيه التاليه برضه اسمها ايه؟ مهمه. بس ده اهم، ده بيترتب عليه ناس بتكفر وبترتد خلاص. فان شاء الله تعالى هجاوب عليهم. طبعا المفروض ان احنا لينا لقاء غدا، ما احنا بنلتقي في هذا المسجد سبت واثنين واربع وجمعه مش كده، وفعليه حد وخميس عشان يعني تبقوا قافلين الاسبوع كله خلاص. فالمفروض هيبقى في لقاء غدا، انا مش هقدر يعني ادي غدا، انا بقالي فتره بعاني من ظهري، والحمد لله انا صبطت معاكم الاسبوع ده، وخاصه محاضره اليوم وخطبه اليوم خلاص. فيوم الاثنين القادم ان شاء الله قبل ما هخش على شرح تاريخ ابن عساكر هجاوب على هذين السؤالين. ليه؟ لما كانتش ينفع يتقال في خطبه الجمعه، اولا لضيق الوقت، يعني احنا استنفذنا ساعه كامله في خطبه الجمعه، ثانيا المسائل اللي بيبقى فيها ادله واخذ ورد وترجيح هذه ما ينفع انها تقال على المنبر في خطبه الجمعه وانما في دروس العلم. فيبقى الاجابه عن هذين السؤالين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا لنا لقاء يوم الاحد في مسجد علي بن ابي طالب مع شرح السنه الامام البغوي. مش عايز اكرر، عايزين النهارده نخلص من حكايه الكمبيوتر دي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، وربنا يعني يكرمكم ويخلف عليكم جميعا.